الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الشعراء، واليوم إن شاء الله نختمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. قيل إن الأيكة اسم البلد كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين. قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. وهنا قال الله عز وجل: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون. لم يقل أخوهم، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، بخلاف قصة إرساله إلى مدين فإنه قال فيها أخاهم شعيبة لأنه كان منهم، وقد مضى تحقيق نسبه في الأعراف. وقيل، وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله، أنه كان منهم، لكن هنا نسبوا إلى الأيكة وهي الشجرة التي كانوا يعبدونها، فلم يذكر أخوته لهم لأنه بريء من عبادتهم لهذه الشجرة والأيكة والغيضة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي أتموا الكيل لمن أراده وعاملكم به، ولا تكونوا من المخسرين الناقصين للكيل. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي أعطوا الحق بالميزان السوي دون أن تعبثوا به سرا لتنقصوا حق المشتري. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم. وتقدم تفسيره في سورة هود، وتقدم أيضا تفسير ولا تعثوا في الأرض مفسدين فيها وفي غيرها. فهذا من المعاصي والذنوب التي كانوا يرتكبونها، أنهم كانوا يخسرون وينقصون الناس حقوقهم. ثم قال الله عز وجل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني الأمم المتقدمة. قالوا: إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا. وهذا تقدم تفسيره في هذه السورة في الآية 153 في قصة صالح مع ثمود. قالوا: إنما أنت من المسحرين، هناك ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. هنا قالوا: إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، أي حقا إننا ليغلب على ظننا أنك كاذب فيما تدعيه على الله، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قالوا له هذا القول تعنتا واستبعادا وتعجيزا، فأسقط علينا كسفا، والكسف القطعة من النار أو غيرها مما يعذب به، إن كنت من الصادقين أي في دعواك. قال: ربي أعلم بما تعملون، من الشرك والمعاصي، فهو مجازيكم على ذلك إن شاء، وليس في وسعي أن آتيكم به من عندي. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فكذبوه، استمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك، فأخذهم عذاب يوم الظلة. الظلة السحاب، أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا، فقد أصابهم الله بما اقترحوا. فأسقط علينا كسفا من السماء، إنه كان عذاب يوم عظيم، لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل الله إليهم سموما من جهنم فأطاف بهم 7 أيام حتى أنضجهم الحر فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين والسموم معهم. فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، نسأل الله العفو والعافية. فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا جميعا تحتها أطبقت عليهم فهلكوا، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه آيات ينبغي أن نعتبر بها، وأن لا نسلك سبيل المكذبين، وأن نسلك سبيل المرسلين وأتباعهم. ثم قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين جبريل، كما في قوله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك تلاه على قلبك لأنه هو المدرك من الحواس الباطنة حتى حفظه وفهمه، لتكون من المنذرين أي أنزله عليك لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات. وهذا فيه أن القرآن محله للحفظ هو القلب، على قلبك لتكون من المنذرين، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. القرآن لا شك أنه يحفظ في الصدر الذي فيه القلب، قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والإنسان يتوجه إلى القرآن بخمسة أشياء كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، يتوجه إليه بالكتابة، يتوجه إليه بالسماع، يتوجه إليه بالنظر إليه وبالقراءة، وبالحفظ في قلبه بلسان عربي مبين. جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العربي لئلا يقول المشركو العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا، فقطع بذلك حجتهم ودفع معذرتهم. وإنه لفي زبر الأولين، أي إن هذا القرآن مذكور ومبشر به في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي من آمن منهم كعبد الله بن سلام، وصارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدقونهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أي لو نزلنا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذي لا يقدر على التكلم بالعربية فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، فقرأه عليهم قراءة عربية صحيحة ما كانوا به مؤمنين، مع انضمام إعجاز القراءة من الأعجمي للكلام العربي إلى إعجاز القرآن. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيأتيهم العذاب بغتة أي فجأة، والحال هم لا يشعرون بإتيانه، فيقول هل نحن منظرون، أي نحن نتمنى الإمهال لنؤمن ونعمل الصالحات. قالوا هذا تحسرا على ما فات من الإيمان وتمنيا للرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم. أفبعذابنا يستعجلون، بقولهم أمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، كما قالوا ذلك في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم، مع أنه العاقل يقول إذا كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه فوفقنا لاتباعه، لكن سبحان الله إذا طمس على القلوب حصل منها مثل هذا. فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين، أي أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا متطاولة وطولنا لهم الأعمار ثم جاءهم ما كانوا يعدون من العذاب والهلاك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فإن متاع الدنيا إذا انقضى فكأنه لم يكن ولا ينفع أصحابه في الآخرة، يعني مهما عاش الإنسان في هذه الدنيا إذا مات كل ما سبق ذهب ولم يغني عنه شيئا، ولو كان كله نعيما ومتعة. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل بهذين البيتين: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتنصب فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. صلى الله العفو والعافية. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أي بعد الإنذار إليهم والإعذار بإرساله الرسل وإنزال الكتب. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ذكرى أي إن هذا الخبر عن الآخرة تذكير للناس ما داموا في دار العمل. وما كنا ظالمين في تعذيبهم، فقد قدمنا الحجة إليهم وأعذرنا إليهم. ثم قال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين، أي بالقرآن، فليس من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما ينبغي لهم ذلك ولا يصح منهم، وما يستطيعون أن يفعلوا ما نسبه الكفار إليهم أصلا. إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع للقرآن أو لكلام الملائكة لمعزولون، محجوبون مرجومون بالشهب. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كأنه قال: يا محمد، أنت أكرم الخلق علي وأعزهم عندي، ولو اتخذت معي إلها لعذبتك، فكيف بغيرك من العباد؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فحذرهم وأنذرهم استجابة لأمر الله: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي أظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، يعني وإن كانوا مؤمنين إذا عصوا الله عز وجل فهناك براءة من عملهم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي تقوم للصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين، أي ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ فيه بيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك الكذاب، والأثيم الكثير الإثم، والمراد الكهان ونحو هؤلاء. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع، الشياطين يلقون السمع أي ينصتون إلى الملأ الأعلى يسترقوا منهم شيئا، ثم يلقونه إلى الكهنة ويكذبون مع الكلمة الحق 100 كذبة. أو المراد الكهنة يستمعون إلى ما تأتيهم به الشياطين ثم هم يكذبون ويتزيدون. ثم قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون، وهم ضلال الجن والإنس. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، في كل فن من فنون الكذب يخوضون، وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون، فتارة يمزقون الأعراض بالهجاء، وتارة يأتون المجون كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر والزنا واللواط ونحو هذه الرذائل الملعونة. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يقولون فعلنا وفعلنا، وهم كذبة في ذلك. فقد يفخرون بكلامهم بالكرم والخير ولا يفعلونه، وقد ينسبون إلى أنفسهم الدعاوى الكاذبة والزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات، وأنهم فعلوا بهن كذا وكذا، وذلك كذب محض وافتراء بحت. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا أي من الشعراء، وعملوا الصالحات أي دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة، وذكروا الله كثيرا في أشعارهم، وانتصروا من بعد ما ظلموا كمن يهجو منهم من هجاه، أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان يقع من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ويحمون عنه ويذبون عن عرضه ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم. هذه هي الحرب الإعلامية كما نسميها الآن في زماننا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني كمن يهجو منهم منهجاه أو ينتصروا لعالم أو فاضل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي وسيعلم كذبة الشعراء، أي وسيعلم كذبة الشعراء ونحوهم عند لقاء الله عز وجل سوء مرجعهم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.